ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. مضى الأصل الأول، وهو معرفة الله جل وعلا، معرفة العبد ربه بالأدلة. وهنا يقول الأصل الثاني، وهو معرفة الإسلام بالأدلة. وسبق أنه لا بد من الأدلة حتى يكون الإنسان موقنا سالما من الارتياب ومن الشك، وإلا إذا لم يعرف الدين الإسلامي بأدلته من الكتاب والسنة، وليس من المنطق ولا من العقول التي يعتمد عليها المتكلمون وغيرهم ويسمونها براهين، مع أنها شكوك، ليست براهين، وإنما البراهين التي جاءت بها الرسل. يعني يعرف الأدلة بالكتاب والسنة، وهذا الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عما جاء به الرسول، هل أجابه، هل آمن به وقبله أو رده، كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول العلماء: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. لابد من السؤال عن هاتين الكلمتين. وهذا يكون كونه يعرف دين الإسلام بالأدلة يأمن في الدنيا من الشك، من التشكيك، تشكيك المشككين وتضليل المضللين، كما يقع كثيرا في عوام المسلمين، فإنهم يخرجون من الدين الإسلامي بالشكوك من النصارى وغيرهم الذين يشككونهم، لأنهم لم يعرفوا الدين الإسلامي بأدلته، وإنما أخذوه تقليدا عن آبائهم وأهل بلادهم. فإذا طلب منهم البرهان على ذلك ما وجدوه، فيشككون في الدين، والشك فيه يكون كفر. وكذلك في القيامة، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقيامة أولها نزول القبر، عندما ينزل الإنسان القبر يأتيه ملكان موكلان بسؤال الميت، وقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ويكون لهما منظر مهيل هائل وصوت مزعج، وينهرانه انتهارا، قولان له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان عارفا للإسلام بالأدلة أجاب، قال: ربي الله ودين الإسلام، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقولان له: وما يدريك، يعني ما الدليل؟ يقول: قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، يعني أنه عارف بذلك. دل هذا على أنه على أن الدليل يكون من كتاب الله ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من العقل الذي يقوله المتكلمون. لو كان من العقل لقال اهتديت بعقلي ونظرت بنظري فعلمت أنه أن الله هو الخالق لكذا وأنه كذا وكذا، ولكنه يقول في الجواب قرأت كتاب الله، ومعنى قرأته آمنت به. القراءة يقصد بها الإيمان والاتباع، ليس مجرد قراءة بدون إيمان ولا عمل، فإن هذه لا تجدي ولا تنفع. الدين الإسلامي هو توحيد، ولهذا قال وهو الاستسلام لله بالطاعة. والاستسلام معناه ألا ينازع، بأن ينقاد مذعنا خاضعا لربه جل وعلا، ليس عنده تأبي بأن يأبى ما أمر به أو يرتكب ما نهي عنه، يستسلم. لهذا إذا كان الإنسان لا منازعة لديه قيل استسلم، استسلم للقتل واستسلم للأسف، لأنه ليس عنده قوة ولا منازعة بل منقاد مذعن ذال. فالإسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والذل، طائعا منقادا راغبا في ما وعده الله جل وعلا في الطاعة، راهبا خائفا أنه إذا ارتكب المحظور الذي حظره الله عليه أن يعذبه الله. فهذا هو حقيقة الإسلام. ثم يأتي الفرق بين الإسلام والإيمان كما سيأتي. ثم هذا مبني على أركان خمسة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه فلا بد منه، بمعنى أنه إذا ذهب ركن فكأنه ذهب كله، اختل، أصبح لا نفع فيه، فلا بد من الاتيان بهذه الأركان. فمن لم يأتي بواحد منها فإنه يكون مختل الإسلام، ليس مسلما على الوجه الشرعي. وأولها وأعظمها شهادة لا إله إلا الله، ومعنى الشهادة العلم اليقيني بأن يعلم بقلبه وينطق بلسانه معلما عما في قلبه، وأن يعمل بمقتضى ذلك، يعمل بأركانه وجوارحه، لأن الله جل وعلا هو الإله المعبود، وأن كل مألوه غيره باطل ولا حقيقة لتسميته إله، بل هو من صنع البشر وتزيين الشيطان واتباع الهوى ومن الحدس والظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، كل ما دعي من دون الله جل وعلا فهو باطل، والله هو الحق، تألهه حق وعبادته هي الحق الثابت الذي يكون ثبوته واستقراره نافعا لمن تعلق به ومفيد. وشهادة لا إله إلا الله اشترط لها شروط، أولها العلم لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما أن يشهد بأن لا إله إلا الله وهو لا يعلم فإنها لا تجدي لا تنفع. وقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل الذي هو الاستغفار، ومنها الانقياد، أن ينقاد لمعناها ولما دلت عليه، ومنها الصدق في قولها والعمل، وإلا يكون منافقا إذا قالها ظاهرا وهو في باطنه كاذب فهو من المنافقين. ومنها المحبة، أن يحب ما دلت عليه وما اقتضت ويرتبط بذلك. ومنها اليقين، لأن يوقن بهذا ولا يكون عنده تردد أو شك. فمن جاء بالشروط بها وبشروطها فهي التي وعد عليها أنه يدخل الجنة من أتى بها. أما من كان يقولها وهو يأتي بمناقضها فإنها لا تنفعه، ويكون قولها كالهذيان الذي يهذي به السكران والمجنون لا قيمة له، مثل الذين يقولونها وهم يعبدون الأولياء ويطوفون بالقبور، فإن هذه لغو في حقهم. قول لا إله إلا الله لغو لا فائدة فيها، لأن المقصود المعنى وليس اللفظ. ولا يجوز لمن يدعي الإسلام أن يكون الكفار أعلم منه بأصل الإسلام بلا إله إلا الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، علموا أن قولها يبطل كل تأله لغير الله جل وعلا. أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا نفروا. ولما حضرت الوفاة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحميه ويحوطه ويناصره على المشركين، جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال الحاضرون من رفقاء السوء من جلساء الشر أبو جهل عبد الله بن عتبة ومن معهم، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف فهم الكفار هذا؟ كيف فهموا أن المقصود من قول لا إله إلا الله الخروج من ملة الكفر والدخول في ملة الإسلام وليس مجرد قولها؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه هذه المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب الذي هو الشرك بالله جل وعلا، أعوذ بالله من ذلك. والمقصود أن الكفار يفهمون يعلمون أن قول لا إله إلا الله يجعل قائلها معتنقا ملة غير ملتهم، دينا آخر غير دينهم. فلا يجوز للمسلم أن يكون المشركون أفهم وأعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قل هذا لأن كثيرا ممن يدعي أنه مسلم يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بالمقبورين، يستغيث بهم، يطلب منهم تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، يطلب منهم النفع في الدنيا والآخرة. وهذا لا يجوز أن يطلب إلا من رب العالمين الإله الذي هو الإله الحق. وكل من طلب شيئا من المطالب التي لا يقدر عليها فهو قد اتخذه إلها، اتخذه إلها. الميت ما يستطيع أن يكلمك، ما يستطيع أن يسقيك ماء من الماء، ما يستطيع أن ينفع نفسه بحسنة صغيرة، وكيف يدعى؟ زعموا أنه يكون وساطة لهم عند الله يشفع لهم، أو هو بدوره يطلب من الله يعطيهم كذا وكذا، وهذا هو زعم المشركين، هو شرك المشركين تماما. والمقصود أن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها كما قال لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وذلك أن المعبودات كثيرة ولكنها بباطل وليست بحق. فلا إله إلا الله تبطل جميع العبادات التي تكون لغير الله جل وعلا من الخلق، وتجعلها محصورة في إله واحد هو الله. فقولك لا إله نفي، نفي مطلق، والإله اسم جنس، مثل رجل، مثل بقرة، مثل شجرة. فإذا قلت لا رجل، يعني معنى ذلك أن هذا نفي لجنس الرجال، هو موجود، لا رجل في البيت إلا فلان فقط، يكون رجل واحد. فقول لا إله معناه إبطال لكل معبود يتأله بباطل من دون الله. وقولك إلا الله إثبات، إثبات الإلهية لله جل وعلا. ولهذا هذه الكلمة لها ركنان، النفي والإثبات، لا بد أن تنفي جميع المعبودات وتثبتها لله. ومن هنا قال الشيخ والبراءة من الشرك وأهله، يعني بهذا النفي والإثبات يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون بريئا خالصا من الشرك ومن أهل الشرك، لا يواليهم ولا يحبهم ولا يساكنهم، بل يزايلهم ويبغضهم ويعاديهم، وإلا لا يكون إسلامه صحيحا، لا يأتي بالإسلام الصحيح. فالذي يتأله لربه جل وعلا رب العالمين لا بد أن يتميز بهذا عن المشركين، والتميز يكون بالعمل، ويكون بالمكان، ويكون بالتوجه وبالعلم الذي يكون في القلب. أما مجرد قول مع ما ينافي هذا القول من الأفعال التي يأتي بها فهذا لا يجدي شيئا، لا يجدي شيء. ولهذا تعين على المسلم أن يزايل المشرك، يزايله في المكان ويبتعد عنه. ما كان يوم بدر، كان في مكة بعض المسلمين المستضعفين الذين لم يهاجروا، فأخرجوا مع الكفار لقتال المسلمين، خرجوا، خرجوهم، ذهبوا بهم معهم، صاروا معهم. فلما انفصلت الوقعة إذا المؤمنون قد قتلوا بعضهم، فقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يا أولئك مأواهم جهنم. فلا بد من أن يزايل الكافر ويعاديه، ولهذا جعل ذلك من أركان الإسلام، من أركان الإسلام أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم. الروى من تمام هذا الركن شهادة أن محمد رسول الله، وليست ركنا آخر، بل هي مع شهادة أن لا إله إلا الله ركن واحد، وذلك أن الإنسان لو شهد أن لا إله إلا الله حقا ولم يعبد إلا الله، ولكنه لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهو كافر من أهل النار ولا تنفعه شهادته ولا عبادته. لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة كما قلنا هي العلم، وفي ضمنها الإخبار النطق والإعلام، وفي ضمنها العمل والإلزام، أن يلزم نفسه بذلك. فالشهادة إذن تتضمن أمور أربعة: أن يعلم الإنسان بما شهد، كما جاء في الحديث لما يقول على مثلها فاشهد، يشير للشمس وإلا فدع، لا بد من اليقين فيها. ثاني أن يتكلم بها وينطق بها ويعلم غيره أنه يشهد أن لا إله إلا الله، هذا يكون في نفسه وخارجا. ثالث العمل على ذلك، أن يعمل بما شهد به ويأتي بمضمونه. الرابع أن يلتزم ويلزم من يستطيعه في ذلك، يحكم بهذا ويلتزمه. فلا بد الشهادة من هذه الأمور. واستدل على شهادة أن لا إله إلا الله بقوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا الله، فالله جل وعلا شهد لنفسه، وهذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود، الذي هو التأله لله جل وعلا. ثم ذكر الملائكة أنهم شهدوا بهذا، والملائكة أهل علم وعبادة ويقين، ولهذا قرن شهادتهم مع شهادته. ثم أولو العلم من بني آدم، أولو العلم فقط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا من أعظم ما يستدل به على فضل العلم، حيث جعل أهل العلم شهداء على حقيته جل وعلا وعلى أنه الإله الحق، قرنهم مع الملائكة بهذا الحظ والعلم المقصود به العلم الشرعي الذي جاء به الرسول. أما علم الحساب والهندسة والصيدلة والطب وما أشبه ذلك فهذه لا تدخل في العلم الشرعي، ليست هذه مما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما العلم الموروث عن الرسل، العلم النافع الذي ينتفع به العالم ويرتقي به إلى اليقين وعبادة الله جل وعلا. وكذلك آيات كثيرة فقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. آيات لا تحصى، كلها تدل على هذا الأصل العظيم، بل هي ناطقة بذلك وملزمة للخلق به، ولكن أكثر الخلق لم يلتزموا. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فسرها بأنها طاعته فيما جاء به واتباعه عليه وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. طاعة أمره والانتهاء عما نهى عنه، وأن يعبد الله بالشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، لا بالبدع ولا بالآراء والأهواء. فمن فعل ذلك فقد شهد أن محمد رسول الله. فكونه مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يخالفه ويعصيه، هذا ما ينفع. وكونه يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يتعبد لغير شرعه، هذا ما ينفع ولا يجدي، كأنه لم يشهد. ثم هذه الشهادة مع شهادة لا إله إلا الله لا بد منهما مجتمعتين، لا ينفصل واحدة عن الأخرى، ولهذا عدتا ركنا واحدا، ركنا واحدا من أركان الإسلام، وهو الركن الأعظم الذي ينبني عليه غيره. واستدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بقوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أنفسكم يعني من جنسكم، تعرفون وتستطيعون أن تأخذوا عنه وتفهموا كلامه وتخاطبوه ويخاطبكم، وليس ملكا من الملائكة ما تستطيعون خطابه، فهذا من منة الله جل وعلا. وقوله من أنفسكم يعني من جنسكم، من ذكر وأنثى، بشر مثلكم. معلوم أنه لو كان من غير الجنس، من جن ولا ملائكة، ما استطاع الناس أن يأخذوا عنه إلا أن يجعل بشر، كما اقترح الكفار، اقترحوا على الله جل وعلا أن يكون ملك، فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا على الملك، لا بد أن يكون بصورة البشر، ينطق ويتكلم بصورة البشر. وهنا يلتبس عليهم الأمر، يقولون هذا ليس ملك، هذا بشر. ترجع القضية كما زعموا. فكونه من أنفسنا من منة الله علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وكذلك الأميين لأنه منهم. فقوله من أنفسكم جاء في قراءة من أنفسكم، من أنفسكم، أنفسكم يعني من أشرفكم وأعظمكم. وقوله حريص عليهم، حريص عليكم يعني حريص على إيمانكم وهدايتكم، عزيز عليه ما عنتم يعني أنه يشق عليه الشيء الذي يعنتكم ويكون فيه عذابكم، يشق عليه. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني أنه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة للمؤمنين رؤوف بهم، يرحمهم، وهذه من فضل الله جل وعلا على المؤمنين. وكذلك قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله جل وعلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. آيات كثيرة في شهادة أن محمد رسول الله، كثيرة جدا. فهذا أصل لا بد من معرفته بالدليل، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكل أحد، ولا يجوز أن يكون مقلدا فيه. لا يجوز أن يكون مقلد إذا قيل له ما معنى الإله ومن هو الإله الحق. يجب أن يعلم ويأتي بالدليل من الذي جاء بهذا، من هو، لابد أن يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسأل عن ذلك كل ميت، كل ميت يسأل، إن أجاب وإلا عذب، إن لم يجب بالجواب الصحيح وإلا عذب. وقوله وهو ثلاث مراتب يعني الدين، والدين هو ما يدان به، هو المتعبد به، يتعبد به لأنه سيسأل عنه ويجزى على ذلك إن كان قد اتبع الحق على وفق ما جاء به الرسول جزي أفضل الجزء وإلا عذب. ولهذا يقال ديان يوم الدين، يعني الذي يجازي العباد، يجازيهم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هو الذي يحكم بين خلقه. وهو ثلاث مراتب الإسلام. الأدلة التي ذكرها واضحة في الدليل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم دليل الصلاة والزكاة والتوحيد، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا من هم؟ أهل الكتاب الذين قبلنا والأمم كلها، لأن أول الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى أن قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الدين الذي يدينون به يجب أن يخلص، أن يكون خالصا لله ولا يكون فيه شرك، ما يكون فيه إرادات ونيات لغير الله جل وعلا، أمور الدنيا وغيرها. والدين الإسلامي إن لم يكن المتدين مخلصا وإلا فهو فاسد مردود عليه، لأن الشرك إذا دخل في العمل أفسده، مثل النجاسة إذا خلطت الماء فإنه يصبح نجس فاسد ما يصلح التطهر به. فكذلك العبادة كلها، كل العبادات إذا دخلها شرك صارت نجسة قذرة منتنة يردها الله جل وعلا ولا يقبلها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا جعل فيه لله شريكا فإنه يتركه وشركه. وإقامة الصلاة ويقيم الصلاة، إقامتها أن يأتي بها على الوجه الشرعي بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها، ومن ذلك حضور القلب خشوعه وأنه قائم بين يدي الله. فإقامتها هي أن يأتي بها على الوجه الشرعي، أما مجرد صلاة وقد تكون صلاة ولكن ليست مقامة، صلاة بلا إقامة ما أقيمت، لأن الإقامة هي التمام أن يأتي بها تامة. وأما مجرد صلى إنه قد يصلي ولا صلاة له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي دخل المسجد وصار ينقر صلاته، فلما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إنك لم تصلي، إن كان يرى أنه صلى. فإذا إقامة الصلاة أن يأتي بها على الوقت، يكون تامة الشروط والأركان والواجبات، أما المستحبات فإذا تركها فإنه لا يأثم ولكنه يترك الفضل. وكذلك الزكاة، الزكاة هي تطهير المال وتنميته، فهي طهرة للمال وتزيد به، تزيد فيه وتنميه، وهي كذلك تطهر عمل الإنسان وتزكيه، وهي جزء قليل من المال، تختلف الأموال، زكاة الأموال تختلف كما هو معلوم، ولكنها قليلة، وأداؤها أن يخرجها يضعها في الموضع الذي أمره الله جل وعلا أن يضعها فيه، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني ثمانية، هؤلاء الثمانية هم الذين توضع فيهم الزكاة، ولا يجوز بناء المدارس فيها ولا بناء المساجد ولا شق الطرق وإخراج المياه وتسبيلها، فإن الزكاة لا بد أن توضع في المكان الذي حدده الله جل وعلا في هذه الآية، ولكن لو مثلا دفعها إلى الإمام برئت ذمته ولا ينظر أين يضعها، فإنها تتعلق به، انتهت. فالزكاة ركن من أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد منه، ومن لم يأتي به فإسلامه غير صحيح. وكذلك الصوم، صوم رمضان، وذكر الدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب يعني أوجب عليكم وألزمتموه، أوجبه الله عليكم الصيام، صيام شهر رمضان، وهو معروف حتى في الجاهلية عند الكفار، فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش وهم يصومون يوم عاشورة، كانوا يصومونه وكذلك غيرهم. فهو إذن الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الغيبة والذميمة وما أشبه ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا بد من النية في ذلك، إنه لو أمسك بلا نية ما يكون صياما كما هو معلوم. والركن الخامس حج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وترك الحج كفر كما قال الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من ترك الحج فلم يحج قد كفر، الله غني عنه. وهذه الأركان لا بد منها كما قلنا، وإلا يكون الإسلام غير صحيح. ثم المرتبة الثانية وهي الإيمان. الإيمان فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هل إذن هذه ستة أركان. الإيمان له أركان ستة، والإسلام له أركان خمسة. والفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام أعم من جهة نفسه، والإسلام أن الإيمان أعم من جهة نفسه والإسلام أخص من جهة نفسه. وأما من جهة أهله فالإيمان أخص من الإسلام، يعني أن الإنسان قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، أما إذا كان مؤمنا فلا بد أن يكون مسلما. والإيمان مأخوذ من الأمن، وذلك أنه يكون أمرا باطني في باطن الإنسان وداخله، يؤمن ويؤتمن على ذلك. أما الإسلام فهو يكون خارجي، الأعمال الظاهرة التي تشاهد والأقوال التي تسمع، ولكن لا بد فيه من إيمان يصحح الإسلام، وهذا الإيمان الذي يكون فيه قد يكون يصل إلى درجة الإيمان الكامل، وقد يكون إيمانا ناقصا لا يمنع من العذاب. فمعنى ذلك أن دائرة الإسلام أوسع من ناحية نفسه، ودائرة الإيمان أقل من دائرة الإسلام من ناحية نفسه، أما من ناحية أهله فبالعكس، المؤمن يكون مسلما والمسلم قد لا يكون مسلما. وإذا قيل مؤمن دخل فيه الإسلام، أما إذا قيل مسلم فلا، لا يلزم أن يدخل فيه الإسلام. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع مالا على بعض المسلمين، وسعد بن أبي وقاص ينظر، فأعطى بعضهم وترك واحدا، يقول سعد: كان ذلك أعجب القوم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلم؟ فأعادها ثلاثا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم؟ ثم بين له أن الإيمان غير الإسلام، وأخبره أنه يعطي أناسا يخشى عليهم أن يزول إسلامهم ويترك الذي يكون أمكن، الدين عنده أمكن والرغبة فيه أكثر، يكله إلى رغبته. فالمقصود أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والاستسلام لذلك، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع. قد قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إن الإيمان إلى الآن ما وصلتم درجته، ولكنكم أسلمتم، يعني انقدتم انقيادا ظاهرا. أما الإيمان الذي فيه الأمن، أن يؤمن الإنسان، يأمن الإنسان من عذاب الله يعني في الجملة، ويؤمن على المحرمات وعلى أداء الواجبات، فإن هذا يكون قليل. ولهذا يصبح انتهاك الإنسان للمعاصي نقصا في إيمانه وقد يزول، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فنفى عنه الإيمان في هذه المواطن، ومعلوم أنه مسلم ليس كافرا بل هو مسلم. دل هذا على أن الإيمان غير الإسلام، وهذا صريح الحديث الذي ذكره المصنف، وكذلك في القرآن يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر هذه الأمور، وإذا ذكر ربه وجل قلبه، وأنه إذا تليت عليه الآيات زادته إيمان، ولا بد أن يزداد بذلك عملا. إنما المؤمنون هنا، ومعنى ذلك أنه ينفي الإيمان عمن عما عدا هؤلاء، ولا ينفي الإسلام عنه. فالإيمان إذن يكون واسعا من جهة أعماله، ولهذا قال: وهو بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى إزالة الشيء الذي يؤذي المسلمين عن طريقهم يكون من الإيمان، لأنه يدعوه ذلك إلى أن يكون محبا للمؤمنين خائفا أن يضرهم شيء مزيلا له، عاملا على إزالة ما يضرهم ويؤذيهم، يكون الحامل له على ذلك الإيمان، وليس نفس إماطة الأذى هو الإيمان، وإنما الذي يدفعه إليه. وأعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وسبق أن لا إله إلا الله ركن من أركان الإسلام، فكيف تكون إذن أعلى مراتب الإيمان؟ نعم تكون أعلى، لأنها إذا تكلم بها المتكلم إما أن يكون موقنا صادقا عاملا، فتكون صادرة من مؤمن حقا، وقد يكون تتخلف شيء من ذلك تكون مسلم فقط، وهي أفضل الذكر. فإذن الإيمان نفهم من هذا أن الإيمان يختلف مع الإسلام عندما يقترب معه. إذا قيل الإيمان والإسلام فيكون الإيمان مفسرا بغير ما يفسر به الإسلام. أما إذا جاء مثل قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فمعنى ذلك أن هذا الدين كله فيه الإيمان والإحسان، فيه الإيمان والإحسان، يعني إذا أفرد واحدا مما ذكر دخل فيه الآخر. أما إذا اجتمع فيفسر الإسلام بالأمور الظاهرة كان الخمسة، ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة كان الستة، ومن ذلك البر والتقوى وما أشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. فهذا مثل كلمة الإيمان. وذكر تفسير شهادة لا إله إلا الله بأنها جاءت مفسرة بالقرآن، وهي قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يقول هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله، يعني أنه تبرأ من الكفر ومن أهله. من الكفر، الكفر الشرك عبادة الأصنام، إنني براء مما تعبدون، وفي الآية الأخرى براء منكم ومما تعبدون، قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى من التأسي به قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن هذا كما أخبر جل وعلا أنه وقع أن وعد وعده إياه ثم بعد ذلك تبرأ منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.